مسألة الرق ومسألة المرأة فيما ملكت أيمانكم أنتم عرفتم سببها لأن استمتاع السيد بها لون من ألوان تصفية الرق، لأنه لو استمتع بها غير السيد من عبد أو غيره يبقى اللح ما تنجبه يكون عبدا، ولكن مع سيدها يكون إيه حرا، وهي تصير أم إيه أم ولد. إذن وأيضا فإنه أيضا يعطي المرأة المملوكة شيء من حق الاستمتاع حتى لا تعيش في بيت ترى سيدها له حريمه وله كذا وله كذا وله كذا فتشعر. وبعد ذلك حتى في التسمية النبي ينهانا أن نقول عبدي أو أمتي، بل نقول فتايا وفتاتي. حافظ الإسلام الله يكرمك. الله الله الله. وإن يأتوكم أسارى إيه؟ تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمن إخراجهم من إيه؟ مهم كانوا إذا كانوا مع حلفائهم كل طائفة من اليهود مع حليفها لها أن تخرج المغلوب من الديار وتأخذ الإيه الأموال وتسبي الذرية، وبعد ذلك يأتوا بعد أن تضع الحرب أوزارها فيما بينهم يروحوا إيه الله، يبقى عمالين يخرجوهم من الديار ويسبوا زراريهم وبعدين يعملوا ايه يفدوا. اذا فالعملية دي تيجي ازاي؟ تبقى قسمين نفسك التقسيمة دي ليه؟ اذا دي مش تقسيمة ايمانية، دي تقسيمة مصلحية تقسيمة مصلحية. ليه؟ لانه لم يكن من المعقول ان انتم اهل كتاب، حتى قبل ان يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم اهل كتاب وكنتم تستفتحون بالرسول يأتي وتقولون للمشركين من الأوس والخزرج دول سيأتي نبي نقتل نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران، فكيف يتأتى ذلك ثم تقسمون أنتم أنفسكم وأنتم مؤمنون بكتاب فتنقسمون قسم مع هؤلاء وقسم مع هؤلاء، تظاهرون عليهم بالإيه بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لا معصية تانية في آية تانية، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذن التظاهر في ذاته وهو التعاون مش ممنوع، تعاونوا على البر ولا تعاونوا، ولذلك جه هنا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ما هو الإثم؟ الإثم هو الشيء القبيح الذي يستحى منه، أو كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن البر وعن الإثم، قال البر ما اطمأنت إليه نفسه، مش كده؟ والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد. تبقى إذن ده مقياس ولا لا؟ تظاهرون عليهم بالإيه؟ بالإثم والعدوان. ما هو العدوان؟ العدوان التعدي بشراسة، عدا عدوانا وفي عدا عدوا، عدا عدوا يعني ايه جري، وعدا عدوانا يعني اعتدى. ما هي اللغة دقيقة، تبقى الفعل واحد انما المصادر هي اللي ايه هي اللي تبين. مثلا تقول ايه وجدت الشيء، كان ضائع مثلا ووجدته، تقول وجدت الشيء ايه يبقى وجودا. طب وجدت في نفسي يعني حصل عندي وجد على فلان، وجدان اسمه ايه وجدان. وجدت مالا وبقيت غني، وجدت جدة، وجدت جدة، ان الشباب والفراغ والايه والجدة يعني اذا هي الفعل ايه واحد، ولكن ساعة المصدر تقول وجد وجودا ولا وجد جدة ولا وجد ايه وجدانا، يبقى المصدر هو اللي ايه هو اللي حدد، ويبقى الفعل اسمه من الافعال الايه المشتركة. فيبقى عدوان دي من ايه؟ يبقى من عدا، بس عدا العدوانية، عدا العدوانية. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى إيه تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجه.

واظهار ايه؟ اظهار لا يخفى ابدا على ابدا. فبيقول ان خيبه هؤلاء انهم اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. وما دام اشتروا الحياه الدنيا بالاخره وليت الحياه الدنيا تسلم لهم، بل قلت سينالهم ايه؟ خزي. وفي الاخره برضو هيبقى ايه؟ يبقوا خاب في الصفقه وفي مظنه الربح من الصفقه. لا حول ولا قوه الا بالله. خاب في الصفقه وفي مظنه الايه؟ وفي مظنه الربح من الصفقه. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. معنى لا يخفف عنهم العذاب يعني لا يجب ان يؤملوا ان العذاب سيكون ايه؟ خفيفا عليهم. ولا هم ينصرون، قلنا في ولا هم ينصرون سابقا ان النصره تاتي على معنيين. نصره تاتي بمعنى انه لا يغلب، ونصرة تأتي بمعنى أنه يغلب ويأتي من ينتصر له. فلا هم ينصرون في المعركة، وإذا ما نالهم شيء لم تأتي قوة لا دي ولا دي، يبقى محرومين من الايه؟ من الاثنين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله. العملية بده يدينا موكب الرسالة في الأرض.